ايه في الماء اذا تنجس او شيء من الماء. ايه هون ايش علاقة التصوير في الموضوع؟ هو يريد ان يصدم على الناس بالفاس لانه معظم الناس لا يأتون لحضور الدرس اما بسبب العمل او تحرج او شيء ما. كأنك تعني يا أخي وكلامك وسؤال غير واضح تعني أن هذا طالب العلم يعني يلقي درس فقهي في التلفاز فيذاع على العالم. تعني هذا ولا تعني ماذا؟ ما فهمنا سؤالك يا أخي. السؤال يلقي على الطلاب الدرس على الطلاب. طيب. وفي هذا الوقت يصور ومن ثم يذاع في التلفاز. هذا هو الذي بقوله. نعم. لماذا لا يشاع ويذاع بالراديو؟ الراديو يعني يتعذر ذلك اعتقد. ليس ممكنا. لا أشاركك في اعتقادك. لا أشاركك في اعتقادك أنه لا يمكن. كيف لا يمكن؟ يمكن. أنا سأسأل ذلك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وإذا لم يمكن لا يمكن أن يقال لا يمكن. ونفي النفي إثبات. إن شاء الله سأجل السؤال هذا إن شاء الله كما تريد. هنا في أمريكا كرات تسمى الكريدت كارد تستعمل في شراء الحاجيات. كرت يكون كسروية مثلا. ايوه. تذهب إلى الدكان إن خفت أن تحمل الفلوس المال. اي نعم. هذا الكرت. اي نعم. وأينما ذهبت تشتري في هذا الكرت ما تريد. اي نعم. هذا الكرت طبعا هناك أنواع من الكروت. اي نعم. بعد هذه الانواع تدفع لا اله الا الله مبلغا من المال سنويا على هذا الكرت. ايوه. ان استعملته وان لم تستعمله وان تاخرت في سداد الدفعه تدفع ربا. اي خلاص بين مكتوب عنوانه. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز وإن لم تدفع ربا. يعني لو دفعت الثمن. لا أنت بتقول لابد من دفع ربا. أنت بتقول لابد من دفع ربا. لا لا لا. كيف؟ إذا تأخرت عن السداد مثلا عندك مدة شهر. نعم. إذا تسدد. إيه. فإن لم تسدد دفعت ربا. هذا هو. لا يجوز أقول لك. يسدد معني. يقول يسدد معني. أي نعم. هناك كرت آخر تدفع مبلغ سنوي كاشتراك. ولكن إذا لم تدفع المبلغ الذي عليك مثلا اشتريت سيارة. نعم. لم تدفع الثمن الكرت يذهب عنك. ولا تدفع ربا. الكرت يسحب منه يعني. يسحب منك نعم. ايوه ولا يدفع ربا. طيب في مثال السيارة هل اشتراها بثمن النقد ام بثمن التقسيط؟ هذا شيء اخر. شيء اخر لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالاول. اعطيك مثال اخر اذا لانه فعل اجل حرام اعرف ذلك. احسنت. هات المثال الاخر. مثال اخر اشتريت بنطال مثلا مثلا يعني إيه الله يحفظك عنه. آمين. ولكن أنا برضو مثلا يعني. طيب. نعم. لا الله. خمس نقدا ومؤكدا خمس أيضا. مكانك واضح. نعم. ما تغير المثال. لكنه تنصف. لماذا؟ لأنه فتول نصف مؤجل. قلت ثمن البنطال مثلا 5 دولارات. طيب انت دفعت نقدا وانت دفعت مؤجلا.

الناس يا أخي اللي ما بده يدفع الربا شو بده يساوي؟ بفهم من كلامك إنه لازم يعلن إفلاسه. هذا سؤال إن شاء الله شيخ أحسن لأخوي هو بخليه. طيب وين سأل؟ صار 12 عشان تكسب الأجر يا شيخ. هو كذلك بس ما تحرمش عليه بالكلام. آخر قصدي أنا. طيب تفضل. في اتباع الإمام. أيوه سمعت أنك قلت يتبع إذا كان من المحدثين، هل صح ذلك؟ أي إذا كان من المحدثين أو كان من المتبعين لأئمة من أئمة المجتهدين. أي نعم ما اختلف فيه يعني. لا تخريج اخترت لي قصته بس تسموه في العربي تخريج. ايه هذا كيف لكن يأتون بالشرب التي تستعمله المرأة. ايه فهذا الشيء يستعمله اذا كان الشخص مصاب بالعين ايه فيقيسون كل عين على هذا الإصاب ويقرؤون المعوذات. ايه فإذا كان مصاب بالعين هذا الذي قاسوه ترى عين يزيده الإشارب ينقص. ينقص؟ الإشارب ينقص نعم. إيه؟ مع قراءة المعوذات. إيه؟ اليد يعني الثراح تزيد على الإشارب بعد أن تم القياس في البداية. إيوه تمام ومن ثم يزيد إذا كان هذا الشخص مصاب بالعين. إيوه وتستمر في فعل ذلك المرأة في قراءة المعوذات حتى يرجع إلى نفس القياس ذراعين. إيه. هل يجوز ذلك؟ ما نعرف هذا في الشريعة الإسلامية، فمن أين جاءتكم هذه؟ هاي من روسيا. كفى. من عائلة هاي؟ بلا شك. سؤال آخر. نعم. هل نسلم على النصارى وإذا سلموا علينا فهل نرد السلام؟ ما هو الذي تعنيه بالسلام؟ إذا سلمت على النصارى سلام الإسلام السلام عليكم. لا ما يجوز. لا الشيعة إذا كانوا معلنين العداء للسنة لا يجوز. نعم. أما إذا كانوا منافقين ولو على طريقة التقية المعروفة عندهم ولا يظهرون بغض أهل السنة فيجوز. هناك أحد يشتم الصحابة من الشيعة كان أخي. إيه؟ ماذا يكون موقف أخي؟ طبعا أخوك ليس حاكما لا ليقتله ولا قاضيا ليسجنه. نعم. فإذا ما عليه إلا إن استطاع أن يسجره. نعم. فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته. نعم. سؤال آخر. نعم. هل يجوز أن يقال لليهود أبناء القردة والخنازير؟ والله قال. هلو؟ الله قال. أي نعم. يعني الله ذكر في القرآن الكريم أنه نسخهم قردة وخنازير. أنا أعرف أنك تعرف لكن لابد من توطئة. وبناء على ذلك قالت السيدة عائشة حينما دخل رجل من اليهود وسلم على النبي صلاة ملغوما بلغم فهو بدل أن يقول سلاما فصيحا السلام هو لوى لسانه وقال السلام عليكم. فتنبه لهذا التحريف أم المؤمنين رضي الله عنها فرفعت صوتها من وراء الحجاب وقد طارت شقتين غضبا وقالت وعليك السام والغضب